وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذيبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قالوا بسكون ميم الجمع وتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين. قومنا بالإشباع وقصر البدل وشلاتة العارض واندرج معه خلاد. كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين. قومنا آخرين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين. الأزرق بمد البدل والعارض. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد. كما قومنا قرين. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقي. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم قومنا آخرين. قوم آخرين. خلاد بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين قوم آخرين. خلاد بالسكت على المد المتصل والمد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ويستخلف من بعدكم ما يشاء قومنا آخرين. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين قوم آخرين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل والوقف بالنقل فقط. على النقل فقط على المد المد المتصل لتوضيح فتح الكريم. وعن خلف مع سكت كل فلا تقف لسكت كمن أجل بل الفاء عليه نقل الشاهد من هذا البيت في حالة التحت على المد المتصل المقصود للقوم الهطريين او من امن يتعين النقل فقط للخلق، اما قلاب فله وجهان وفى النقل والسحر. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أبو عثمان الضرير بترك الغنّة.